تقول بأنها تصلي أحيانا راتبة الفجر قبل الأذان بقليل، هل تجزأ هذه الصلاة أم لا بد أن تكون بعد الأذان مباشرة؟ إن كان قبل الأذان ولكن بعد دخول الوقت، لأن المؤذنين يختلفون، فهي صحيحة. وإن كان قبل دخول الوقت فإنها نافلة ليست براتبة الفجر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.